السنة والجماعة ونتعاطي الأسباب سواء قلنا إنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا لنا في التوكل. التوكل واجب على الله والتطبيق إليه والاعتماد عليه والإيمان الدعاء من الأسباب، الصلوات والعبادات من الأسباب، ترك المحارم من الأسباب. نعم. فرق الدم أو فرق الدم؟ نعم. فرق الدم ولا فرق الدم؟ شنو يعني؟ فرق الدم، فرق عقل. وقالوا في أهل الحديث فرق عقل قاتل عنده. نعم، يعني وقع. نعم. نعم. غيره؟ لا تصدق، نعم. عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا رضيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. اللهم صل على محمد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من سيف جهنم فاخرجوها بالماء. حدثنا مسلم حدثنا ابو الاحوص حدثنا عن عائشه والاول عن اسماء حدثنا مسلم حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عائشه بن مساعده عن جده رافع أول ما في ذلك أول ما في أول عالم عمر أسمع ثم أسمع ثم عائشة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوق جهنم فابردوها بالماء. باب من خرج من الأرض لا تلاقي أول ترجمة من به يهنم قوله باب الحمى من فيح جهنم فتح الفاعل والسكون التحتانية بعدها مهملة

بينما هم كذلك يفوز سيد أولئك فقالوا هل معكم من دوار أوراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفر حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قضيا من الشاء فجعل يقرأ من قرانك ويدمر مزاقا ويكفر فبرا فوتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فضحك وقال وما أدراك أنها أرقية خذوها واضربوه لي بسهم. وهذا مهم ما يدل على جواز أخذ الأجرة على العلاج والرقية، أنه لا بأس يأخذ الأجرة سواء عينها اتفقوا عليها أو كافأوه بعد العمل. ولهذا قرا الصحابة على هذا الذي بفاتحة الكتاب بعدما اشترطوا الجعل، النبي أقرهم وقال اضربوا لي معكم بسهم. هذا باب تطيب النفوس وبيان أنه شيء حلال، لأن إذا شاركهم طابت نفوسهم. والقرآن كله رقية، والفاتحة أعظم وأفضل، فاتحة الكتاب هي أعظم سورة وأفضل سورة في الكتاب، فرقية بها رقية عظيمة. نعم. قوله هل معكم من دواء الأوراق، ما معنى ذلك أنه كان معروف يعني؟ نعم. معنى ذلك في قوله هل معكم قوله هل معكم؟ المفروض أن البادية عرفوا الرقية والمعروفة عندهم. نعم. باب الشروط في الرقية بفاتحة هذا الكتاب. حدثنا سيتان بن مضار بن أبو محمد الباهلي. حدثنا إيش؟ سيتان. سيتان؟ إيه. قال بكسر المهملة سكون الثانية. بن مضار الدراج المعجمة موحدة آخر. سيتان الدال؟ إيه. بن مضار؟ أبو محمد الباهلي هو بصري هو أبو حاتم وغيره. نعم. يقول في الشرح هو بصري قواه أبو حاتم وغيره وشيخه البرضى بفتح موحدة وتشديد الراء نسب إلى بني الأود كان عطارا وقد ضعفه ابن معين واتفق المقدمين. وقال أبو حاتم يكتب حديثه واتفق الشيخان على التخريج له. وقال في نصة الصفاني أبو ناشد البصري وصدوق وشيخه عبيد الله بالتصريف ابن الأخنس بقائم معلمة من ساكنة نور مفتوحة ونفعي كوري ابن أبا مالك ويقال إنه من نوار الأجل وافتقه الأئمة وشد بن حبان فقال الثقة يخطئ كثيرا وما للثلاثة للبخاري سوى هذا الحديث ولكن عبيد الله بن مخنس عنده حديث آخر في كتاب الحج ولأبي معشر آخر في الأشربات. حدثنا سيدان بن مضال بن أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن مخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا بماء فيهم لجيغ أو سبيل فعرض له رجل من أهل الماء فقال أبيكم مراق إن في الماء رجلا لجيغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت أجر أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا من كتاب الله. هذا مثل ما تقدم يدل على يواسط نقل الجعل على الرقية ويدخل في هذا العموم تعليم القرآن أنه مهمة عظيمة. ولهذا أجاز العلماء أخذ الأجرة هذا التعليم لأن المعلم يحبس نفسه ويتحمل مشاق في ذلك فجاز له أن يأخذ الأجرة

سمع. نعم. ماشي نعم. لا بأس به. ورق السنة نعم. سنة بداول في كتاب الطب. اللي وقع فيه ما ثابت بن قيس بن شماس. وهم في التداوي لا بأس به. أمر ورد من باب التداوي. فقيه إلا بالتداوي نعم. نعم. الله يطلق في أرضنا. هذا يضع في الأرض. هو ظاهر. بسم الله. مع الريق يمسح إصبع الريق ثم يضع في الأرض ثم يضع على المرض. نعم. إذا كان المسح الله عنه لا ريق السنة يقول مع الريق مع الريق خفيف مع الريق الحديث الذي مع الريق هو بسط به على الذي قد يتعلم بعض الناس النهي بعض الناس قد يتعلم النهي لا ليس خفيف ما في الريق أقول لك خفيف ما في هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اذا النظر ما موجود يا شيخ النظر بالعربي لا موجود بس فضل المشكله فضل من النظر نعم والنظر وجدته كيف النظر شوف هذا نعم الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وسيدي المهند اللي عنده فضل بالنظر حط نسخة النظر من نسخة النظر من عربي حط نسخة على العاشر نسخة النظر من عربي نعم هذا النظر نعم النظر من عربي الباهلي مولاه أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من السادسة مات سنة 68 أبو داود الترمذي 68 يقول فضل في فضل وفي وجد الله اسم فضل النظر فضل النظر ولا في نظر عادي كم هذا يبر ابن عادي النظر من العربي هي نظر من عادي يبر ابن عادي من العربي شيء قليل يا حد وش يبر من عربي قبل من عربي يبر عبد الرحمن يبر بن عبد الجبار. إيه. وش بين عبد الرحمن وبين ابن عربي؟ ما بينه أحد؟ ما بينه أحد. يعني ما هو نعم. باب النفس في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان. عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا ثابت رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليرقد حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. يعني أن أبا قتادة كان يرى مرائي تثقل عليه يعني مكروهة تشق عليه فلما استفتى النبي في هذا عليه الصلاة والسلام وقال ما قال زاحت عنه تلك المشاكل وتلك الأشياء التي شقت عليه بسبب ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإن يرى أحدكم ما يكره فليقف عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ ونستعيذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هذا تعليم عظيم يريح الناس من شر التأثر بالرأي المكروهة. نعم. فإن الإنسان يتلعب به الشيطان قد يرى أشياء محزنة يرى أنه يقتل يرى أنه يضرب يرى أنه في محل خطر يرى أنه يطلب لشيء يؤذيه إلا غير هذا من المرائي الكريهة الطويلة. نعم. لكن متى استعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى واستراح نفسه استراحت نفسه استراح قلبه. نعم. ينفت عن يساره ثلاث مرات هكذا ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر الرأي ثلاث مرات ثم ينزل على الجنب الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا. هذا اذا كانت مكروهه.